الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من أحسن من توالي إن

Right.